بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس متممة أو شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، الاسم الذي لا ينصرف، يعني عند باب الممنوع من الصرف. تقدم لنا أن في إعراب الاسم جمع التكسير والاسم المفرد أنهما يجران بالكسرة، جمع التكسير والاسم المفرد، إلا إذا منع من الصرف فإنهما يجران بالفتحة. وقلنا إن الممنوع من الصرف له حكمان: الأول أنه يجر بالفتحة، الثاني أنه لا ينون. في هذا الدرس سنتعرف على الاسم متى يمنع من الصرف، أو على الأسماء الممنوعة من الصرف التي نطبق عليها هاتين أو هذين الحكمين: الجر بالفتحة وعدم التنوين. فالسؤال الذي يجيب عليه هذا الدرس: متى يمنع الاسم من الصرف؟ هذا الباب هو جواب على هذا السؤال. قبل أن ندخل إلى هذا الباب، أعطيكم أحكام هذا الباب ملخصة، ثم بعد ذلك كالعادة ندخل ونرى ماذا يقول المؤلف في باب الممنوع من الصرف. أقول، وممكن أن تدونوا إذا أمكنكم ذلك: الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين: ممنوع لعلة واحدة، وممنوع لعلتين. الممنوع لعلة واحدة أمران. ما معنى علة واحدة؟ يعني هذه العلة إذا وجدت في الاسم فإنه يمنع من الصرف، علة واحدة فقط. هذا النوع شمل أمرين: الأول جمع التكسير. جمع التكسير إذا كان على صيغة منتهى الجموع، يعني ليس كل جمع تكسير يمنع من الصرف، لا، إذا كان على صيغة منتهى الجموع. فإن قيل: ما ضابط صيغة منتهى الجموع؟ أنا أعرف جمع التكسير، بس ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ الجواب على ذلك: صيغة منتهى الجموع هو كل جمع تكسير يأتي بعد ألفه، بعد ألف الجمع، حرفان أو ثلاثة أوسطهما ساكن. كل جمع تكسير جاء بعد الألف في هذا الجمع حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، فإنه يكون على صيغة منتهى الجموع ويمنع من الصرف. كيف؟ لو جئنا مثلا خلاص حرفان يكفي، إذا جاء بعد الألف ألف الجمع حرفان منع من الصرف، أو ثلاثة أوسطها ساكن، مثل مسجد جمعها مساجد. لاحظ ألف الجمع كم حرف جاء بعدها؟ حرفان، الجيم والدال، هذا ممنوع من الصرف لأنه جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع. طيب المثال الثاني، المثال الثاني مصابيح. المثال الثاني احنا قلنا ايش المثال الثاني؟ الذي يأتي بعد ألف الجمع ثلاثة حروف أوسطها ساكن، مثل ماذا؟ مصابيح مثلا، نطبق عليها. جاء بعد الجمع كم حرف؟ مصابيح، الباء والياء والحاء. وش تلاحظون؟ الثلاثة الأوسط منها اللي هو الياء ساكن لأنه حرف علة وساكن، انطبق عليه الشرط، فهنا يمنع من الصرف. فتقول: وضعت على مصابيح، ما تقول على مصابيح تجرها بالكسر، ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع. واضح الثلاث هذه؟ إذن هذا هو النوع الأول الذي يمنع لعلة واحدة، يعني هذه العلة تكفي لأن يمنع الاسم من الصرف، وهذه العلة هي كون جمع التكسير على صيغة منتهى الجموع. ما ضابط صيغة منتهى الجموع؟ قالوا هي كل جمع جاء بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. وبالتالي إذا قلت لكم أطباء ممنوعة من الصرف ولا لا؟ هذا جمع تكسير غير ممنوعة. ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ غير ممنوعة. ليه؟ هذا ألف جاء بعدها حرف واحد، وإحنا قلنا لابد يكون إيش؟ حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. أظن الآن وضحت هذه. طيب أي نعم خلاص أي نعم. سم أموال جمع تكسير، جمع مال أموال، لكنها مصروفة وليست ممنوعة من الصرف. ليه مصروفة؟ لأن ألف الجمع اللي هو أموال، لاحظ ألف الجمع كم حرف جي بعدها؟ حرف واحد، وإحنا قلنا لابد أو ثلاثة أو سطوها ساكن، وهكذا. يعني ليس كل جمع تكسير تمنع من الصرف بدليل أطباء غير ممنوعة، وكذلك أموال. سام إيه ما تمنع من الصرف؟ ليس جمع تكسير. لا جمع تكسير، لكن ما انطبق عليه الشرط. احنا عندنا ضابط. قصدت اني اسال عن هل كل جمع تكسير بها؟ لا لا طبعا لا لا، القاعده على احنا قاعده الممنوع من الصرف فقط، هو كل جمع جاء بعد الف الجمع حرفان او ثلاثه او سطها ساكن، لكن مو بكل جمع تكسير لازم يجي في الف. النوع الثاني الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة هو الاسم المختوم بألف التأنيث. ألف التأنيث سواء ساكنة أو ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، مثل حمراء. أي اسم مختوم بالألف والهمزة يعتبر ممنوع من الصرف ولا تبحث عن علة أخرى. كذلك مثلا لو قلت حبلى مختوم بالألف التأنيث المقصورة، إذن كون الاسم مختوم بألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة فإنه يمنع من الصرف لأي شيء، لأنه مختوم بعلامة التأنيث اللي هو الألف، لأنه مختوم بألف التأنيث. إذن ألف التأنيث لوحدها إلا تكفي لمنع الاسم من الصرف، كونه مختوم بألف التأنيث خلاص هذا يكفي في منع من الصرف، سواء كان الاسم نكرة معرفة ممنوع من الصرف. ليه؟ لوجود هذه العلة. إذن مرة أخرى الممنوع من الصرف قسمان، قسم يمنع لعلة واحدة وقسم يمنع لكم علة؟ لعلتين. الممنوع لعلة واحدة كم قسم؟ قسمان. الأول إذا كان على صيغة منتهى الجموع، والثاني الاسم المختوم بألف التأنيث فإنه يمنع من الصرف سواء كان مختوم بألف التأنيث الممدودة أم المقصورة، مثل حمراء أو حبلى، زكريا، هذا مختوم بألف الممدودة بألف التأنيث الممدودة، أو ممكن زكريا نكون مذكر لا نعترف، لأن عندنا الألف قد تكون للتأنيث وقد لا تكون للتأنيث. إيه نعم. لا ليست، لأن الألف ليست للتأنيث، الألف ليست للتأنيث. إيه هناك باب، هذه قضية كون الألف الممدودة للتأنيث أو غير التأنيث، هذا قضية أخرى نأخذها إن شاء الله في ألفية ابن مالك في باب المقصور والممدود. باب المقصور والممدود تتعرفون على أن ليست كل ألف هي للتأنيث، وليست كل ألف بعدها همزة هي للتأنيث، قد تكون الألف منقلبة عن أصل، مثل السماء الألف هذه ليست للتأنيث لأن أصلها الهمزة هنا أصلها واو سماء فقلبت همزة. نحن نأخذ بس فقط نماذج على ما نقول، أما الشرح والبيان هذا إن شاء الله في المراحل أو المرحلة الثالثة. بعد أن انتهينا وعرفنا الممنوع لعلة واحدة ندخل في الممنوع لعلتين. الممنوع لعلتين أيضا ممكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول العلم، القسم الثاني الصفة. الممنوع لعلتين نقسمه إلى قسمين، العلم والصفة. أما العلم فيمنع من الصرف في ستة مواضع، ليس كل علم ممنوع من الصرف، لا، لابد أن يكون علم وتجتمع معه علة أخرى حتى يكون المانع علتان، العلم والعلة الأخرى التي ستأتي. لكن من باب التبسيط أقول العلم والصفة. أما العلم فيمنع من الصرف في ستة مواضع. الموضع الأول، إذا كان العلم مؤنث، سواء كان العلم مؤنث لفظي أو معنوي. معنوي مثل سعاد، إيش معنى معنوي؟ يعني ما في علامة تأنيث، ما في تاء، لكنه يطلق على الأنثى، هذا يمنع من الصرف. أو كان مؤنثا لفظيا مثل حمزة، حمزة التاء للتأنيث، تاء هذه تاء التأنيث، لكن في المعنى هو مذكر، أيضا وجود التاء تمنع الاسم من الصرف. وأحيانا يكون التأنيث لفظيا ومعنويا في نفس الحال، مثل عائشة، فاطمة، مؤنث معنا ولفظا، وفي تلك أو في هذه الحالات هو ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ للعلمية والتأنيث، كم علة صارت؟ ثنتا. إذن العلة الأولى ثابتة العلم، لكن العلة الثانية تختارها من الحالات الست اللي بتأتي الآن. المؤنث اللفظ المعنوي مثل سعاد، والمؤنث اللفظي مثل طلحة وحمزة، والمؤنث اللفظي والمعنوي في نفس الحال مثل فاطمة وعائشة. انتهينا يا شباب؟ إذن هذه ممنوعة من الصرف العلمي والتأنيث. الموضع الثاني، قال إذا كان العلم أعجميا، إذا كان أعجميا مثل إيش ألفاظ الأعجمية؟ مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه كلها ألفاظ أعجمية تمنع من الصرف. تقول سلمت على إبراهيم فتمنعه من الصرف، تجر بالفتحة. ما المانع من الصرف؟ ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، العلمية والعجمة. طبعا أنا سأسير عليها سيرا، التفصيل سيأتي في الكتاب، يعني يذكر بعض الشروط سنتطرق لها، لكن أنا أعطيكم الآن الأساسيات حتى تثبتوا الموضوع، بعد ذلك ندخل على كلام الشيخ. الآن فقط نأخذ رؤوس العناوين حتى تستحضر الصورة، وإذا قرأنا يكون عندك الصورة واضحة وتستطيع أن تسأل عن أي شيء لم تفهمه في المقدمة التي ذكرتها لك. إذن الحالة الأولى من العلم قلنا إذا كان مؤنثا، والحالة الثانية إذا كان أعجميا. الحالة الثالثة يا شباب، قالوا إذا كان على وزن الفعل، إذا كان الاسم على وزن الفعل، يعني إذا كان الاسم يشبه وزنه وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف. مثل ماذا؟ لاحظوا مثلا أحمد، لما أقول أحمد الله تعالى هذا الآن فعل أحمد، لاحظ الحركات، أحمد تشكيل أحمد، أول الأولى فتحة حركة، بعدين سكون ولا حركة؟ سكون. وبعدين أحمى حركة الفتحة، هذا الفعل. نأخذ في الاسم، لما نقول جاء أحمد، الآن أحمد في المثال اسم ولا فعل؟ اسم. لاحظوا الآن نفس الحركات موجودة ولا تغيرت؟ نفس الحركات، أ مفتوحة والحاء ساكنة والميم مفتوحة. إذن وزن الاسم هنا هو وزن الفعل، فإذا كان الاسم وزنه وزن الفعل هذا يمنع من الصرف، مثل أحمد ويزيد. نقول يزيد الله أو يزيد محمد في طاعته، هنا يزيد فعل. طيب، لكن لما تقول جاء يزيد، الآن يزيد اسم وهو على وزن الفعل لأن شكله شكل الفعل، هذا يمنع من الصرف. أسلم كذلك. إذن كل اسم وزنه وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف كما مثلنا. الحالة الرابعة، الآن شنو الحالة الأولى؟ إذا كان مؤنثا. والحالة الثانية؟ إذا كان أعجميا. والحالة الثالثة؟ على وزن الفعل. الحالة الرابعة قالوا إذا كان على وزن، إذا كان الاسم على وزن فعل، إذا كان على وزن فعل، ويعبر عنه بعض النحويين بأن هذا العدل، العدل إذا كان العلم معدولا، مثل إيش فعل؟ عمر. عمر ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، يعني للعلمية ووزن فعل. وقال بعضهم للعلمية والعدل، يعبر عن هذا بالعدل. شلون العدل؟ قال لأن عمر معدول من عامر، أصل عامر، فعدل إلى عمر. فالرابع إذن العدل، الرابع العدل، لكن أنا أقول على وزن فعل حتى يسهل الأمر على الطالب، يسهل الأمر على الطالب. أي اسم علم يكون على وزن فعل تمنع من الصرف، ويكون هذه علته إن علم وعلى وزن فعل، وعلى وزن فعل. الآن أصبح عندنا أربعة. الخامس، إذا كان مختوما بالألف والنون الزائدتين، إذا كان العلم مختوم بالألف والنون الزائدتين، مثل سلمان، عثمان، عفان، كل اسم علم مختوم بالألف والنون فهذا ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. لا، ليس من أصل، لأن الاسم لما ترجع إلى أصله اشتقاقه تجد أنه زائد، يعني عثمان من العثم، فتجد أن الألف والنون زائدتان. علم، علم، علم مأخوذ أصله من كذا. إذا أردت أن تعرف، لأن الأعلام أحيانا تكون في حروف زائدة، ليس كل علم حروف أصلية. ما نسلم أن العلم كما هو، لا لا لا، قد تكون فيه حروف زائدة، قد تكون فيه حروف زائدة. ماشي، فرحان من الفرح، فهذا ممنوع من الصرف من السلم، إيه، فزادت الألف والنون. يعني لو تأملت كل الأسماء المختومة بالألف والنون تجد أنها زائدة في الأصل الاشتقاقي، أن الألف والنون زائدة، وأحيانا تكون النون أصلية فلا يمنع من الصرف. يعني أمثل لكم مثال يحتمل الأمرين، مثل حسان. حسان محتمل أنه مأخوذ من الحس، فتكون الألف والنون زائدتين فيكون ممنوع من الصرف، ويحتمل أنه مأخوذ من الحسن فتكون النون أصلية فلا يمنع من الصرف. واضح الآن؟ وصلنا إلى كم؟ خمسة. السادس، إذا كان مركبا، العلم إذا كان مركبا تركيبا مزجيا، عندنا في اللغة العربية كلمات مركبة، يعني هي أصلها كلمتان ركبتا وأصبحت كلمة واحدة، بحيث أن علامات البناء أو الإعراب تكون على آخر الجزء الثاني المركب. مثل إيش المركب المزجي؟ حضرموت، بعلبك، معدي كرب، هذه كله أصلها كلمتان مزيجتا وأصبحت كلمة واحدة وتعرب في آخر الكلمة. تقول مثلا هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت على حضر موت، فتكون ممنوعة من الصرف. واضح يا شباب؟ العلة في منعها العلمية وبعد والتركيب المزجي. والتركيب المزجي إذا مرة أخرى، العلم يمنع في كم حالة؟ في ست حالات. الحالة الأولى أن يكون مختوما، أن يكون مؤنثا. الحالة الثانية أعجميا. الحالة الثالثة على وزن الفعل. الحالة الرابعة على الترتيب اللي ذكرناه، على وزن فعل، ونعبر عنه تعبير آخر شنه؟ بالعدل. الخامس إذا كان مختوم بالألف والنون الزائدتين. والسادس إذا كان مركبا تركيبا مزيا. تحفظون هذه كما حفظتم إعراب الأسماء والأفعال. هذا الترتيب، ترتيب أو عرض لهذا الباب بهذا الشكل، هذا أسلوب، لأن الشيخ عرضه بأسلوب آخر كما تبين لنا في باب المعرب والمبني. احنا عرضناه بالأسلوب اللي ممكن الطالب أو يحفظه ويعني ويثبت عنده بالشكل هذا المطلوب. في زيادات وبيذكرها الشيخ وبنبينها، لكن هذه هي الأصول، هذه هي الأصول. طيب شو اللي باقي عندنا إذن؟ أيوة، لأن احنا قلنا الممنوع لعلتين، إما أن يكون علم وإما أن يكون صفة. العلم مع الشيء الآخر هذا يعتبر علتان، يعتبر علتان. أما الصفة أيها الإخوة، فالصفة تمنع من الصرف في ثلاث حالات فقط، في ثلاث حالات نأخذها ببساطة. الحالة الأولى إذا كانت الصفة مختومة بالألف والنون الزائدتين، مثل شبعان، كسلان، عطشان، هذه كلها صفات. يعني مثلا مررت برجل فرحان، فرحان صفة ومختومة بالألف والنون، ولذلك هي ممنوعة من الصرف. وبالتالي ماذا تقول؟ مررت برجل فرحانا، ما تقول فرحان، لا فرحانة، لأن ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف؟ شو العلة؟ أيوة، الوصفية والألف والنون، أو الصفة والألف والنون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان على وزن أفعل بين قوسين، وهو وزن الفعل، وهو وزن الفعل، فإنه يمنع من الصرف. مثل إيش؟ أحمر، مثل أحمر، مررت برجل أحمر، أخضر، إلى آخرها. إذا كان على وزن أفعل فإنه يكون ممنوعا من الصرف. في قيد، نعم في قيد سيذكرها الشيخ، لكن انت تحفظ الآن أصل المسألة، أن الصفة إذا كانت على وزن أفعل فإنك تمنعها من الصرف. واضح يا شباب؟ الحالة الثالثة أن تكون الصفة معدولة. مر عليكم لفظة العدل في العلم. العدل ما هو العدل؟ هو تحويل الكلمة من شيء إلى تركيب آخر، هذا هو العدل. الصفة إذا كانت معدولة تمنع من الصرف. والعدل في الصفة يكون في أمرين. الأول كل عدد على وزن فعال أو مفعل فإنه يكون معدول. مثل إيش؟ ثلاث ومثلث ومثنى وثناء، كل عدد تصوغه على وزن مفعل أو فعال تمنع من الصرف للوصفية والعدل. طيب شو العدل اللي عدلناه الآن؟ مثنى، إيه قال لما تقول جاءوا مثنى يعني جاءوا اثنين اثنين، فأنت عدلت عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى، هذا هو العدل، فهو ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. إذن الوصف يكون معدولا في موضعين، الموضع الأول هذا في كل عدد يكون على وزن مفعل وفعال، مثل ثلاث جاء القوم مثلا، قلنا مثلث جاء القوم مثلث يعني ثلاثة ثلاثة، فالنوع الثاني إذن قالوا لفظة أخر الأول للصفة المعدولة في الأعداد التي على وزن مفعل وفعال، الثاني إذا كانت اللفظة الصفة لفظة أخر، لفظة أخر هذه ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، ليه معدولة عدلها كلام، لكن هذا هو تعليلها. تقول مررت بنساء أخرى، احنا نتكلم عن لفظة أخرى، استخدمت أخريات هذا شيء آخر، لما تقول مررت بنساء تقول أخر ولا أخرى؟ أخرى ممنوعة من الصرف، ما العلة في منعها من الصرف؟ الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. إذن ضابط الوصفية التي تمنع للعدل أنها تمنع في موضعين، إذا في كل عدد يكون على وزن مفعل وفعال، والموضع الثاني لفظة أخر. بذلك الآن بهذا الشكل نكون أتممنا معرفة الممنوع من الصرف كتعريف إجمالي ومدخل لهذا الباب. أكرر مرة أخرى وأقول الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، ممنوع لعلة واحدة وممنوع لعلتين. الممنوع لعلة واحدة كم نوع؟ نوعان، اللي هو الأول جمع التكسير إذا كان على صيغة منتهى الجموع، مثل إيش؟ مساجد ومصابيح. الثاني إذا كان مختوما بألف التأنيث، تمام، مثل حمراء، فهذا ممنوع من الصرف لعلة واحدة. نروح القسم الثاني، شنو هو القسم الثاني؟ الممنوع من الصرف لعلتين، قلنا ينقسم كم قسم؟ قسمين، العلم والصفة. نأتي للعلم، قلنا العلم يمنع في كم حالة؟ في ست حالات. الحالة الأولى المؤنث، والثاني الأعجمي، والثالث على وزن الفعل، والثالث الرابع عفوا على وزن فعل ونسميه العدل أيضا، والخامس المختوم بالألف والنون، السادس المركب تركيب مزجي. هذه الأسماء كلها نلاحظ أنها ممنوعة من الصرف لكم علة؟ علتين، العلمية كصفة دائمة كوضع دائم، ثم بعد ذلك الحالات الست على حسب توفرها في الكلمة. واضح الآن العلم يا شباب؟ نأتي للقسم الثاني من الأسماء التي تمنع لعلتين، ما هو؟ الصفة. قلنا الصفة تمنع في كم حالة؟ يلا، الحالة الأولى إذا كانت مختومة بالألف والنون، مثل إيش؟ فرحان. عاد فرحان أحيانا لو قلنا فرحان اسم شو يكون علة المنع؟ لو قلنا واحد اسمه فرحان العالمية. طيب لو قلنا فرحان في قولنا مررت برجل فرحان، أيوة، يعني جاء فرحان علة منع الصرف تخالف مررت برجل فرحان. جاء فرحان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون لأن اسمه كذا فرحان. لكن في المثال الثاني استخدمناه كصفة أيضا لنفس العلة للوصفية وزيادة الألف والنون. إذا زيادة الألف والنون تكون في العلم وتكون في الصفة، ووزن الفعل اللي هو أفعل يكون في العلم ويكون أيضا وين في الوصفية، والعدل أيضا يكون في العلم ويكون في الوصفية. إذا العدل في العلم وين في اللي عبرنا عنه بأي شيء بفعل. واش يا شباب؟ إذا الوصف يشترك مع العلم في الثلاثة العلل، في زيادة الألف والنون على وزن الفعل والعدل. أما البقية العجمة والتركيب المزجي والتأنيث هذا من خصائص العلم، من خصائص العلم. واضح ذا يا شباب؟ تفضل. سم اللي هو يشترك، احنا قلنا في زيادة الألف والنون هذا واحد، وزن الفعل هذا اثنين. وزن الفعل أقصد اللي هو أفعل الوصفية خاصة بأفعل. أي نعم، لأن أوزان الفعل كثيرة. عندنا مثلا من أوزان الفعل فعل مثل شمر، هذا وزن فعل، ونلاحظ أنه موجود فعل شمر، يعني شمر عن سعده، وعندنا قبيلة شمر وشمر، فهذا اسم وهذا فعل. لكن وزن الفعل في الصفة غالبا يكون على وزن أفعل، ما يكون على فعل. ولذلك قالوا إيش اختصرنا، قلنا الوصف إذا كان على وزن أفعل، بينما في الكتاب يقول الوصف إذا كان على وزن الفعل. لكن أنا من باب التقريب حتى لا يتشتت ذهنك أقول إذا كان على وزن أفعل. إذن هم يشتبهان في ثلاثة وينفرد العلم بثلاثة. ايش ينفرد بالعلم؟ العجمة والتأنيث والتركيب المزجي. واضح الآن يا شباب هذا التقسيم؟ هذا باختصار الممنوع من الصرف. المطلوب منكم الآن تذاكروا هذا الموضوع بعد أن كتبتموه وتؤكدون حفظه، لأن ما في فهم إلا بالحفظ. احفظ ثم افهم ثم بعد ذلك تطبق بسهولة. هذا هو خلاصة هذا الباب وقواعد هذا الباب. ندخل الآن لنرى باب الممنوع من الصرف، نفس المعلومات لكن بطريقة الشيخ، بطريقة الشيخ وطريقته. سنقرأها الأشياء الجديدة، سأعلق عليها الأشياء اللي أحس أنها مرت، يعني نمرها كما جاءت، إلا إذا سألني أحدكم عن معنى عبارة أو شيء يعني أشرحها له. بقرب ساعة شيخ أقل. طيب نقرأ ما تيسر ونقف. بغير بساعة. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع، أو واحدة، أو ما فيه علتان، أو واحدة تقوم مقام العلتين. هذا التقسيم الكبير اللي احنا قلناه، ممنوع لعلة واحدة وممنوع لعلتين. يقول: والعلل التسع. والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة. هذه العلل هي التي تكون في الممنوع من الصرف. أحيانا تكون علة منفردة واحدة تغني عن العلتين كما بينا في القسم الأول، وأحيانا علة لابد من علة أخرى معها بالتقسيم اللي احنا ذكرناه. طيب، لكن لو تأملنا مجمل العلل هذه نجدها تسع علل، نجدها تسع علل. يقول الشيخ: يجمعها هذه العلل لمن أراد أن يحفظها قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. يقول الشيخ فالجمع الآن بيبدأ بيش بالعلل، بياخذ علة علة ويعطي ما فيها من شروط. مثلا إذا مر عليكم مثلا قلنا إن اللي يمنع من العلم من الصرف لعلة واحدة جمع التكسير، إيش بيسوي الآن الشيخ؟ بيقول لك الجمع ترى فيه شرطة كذا وكذا وكذا، بيعطينا تفاصيل. إذا مر عليك إن العلم يمنع إذا كان مؤنث، إذا من علل المنع التأنيث، سيأتي الشيخ عند العلة التأنيث ويتكلم فيها، يقول لك هذه العلة لابد أن تكون كذا، لابد من شروطها كذا، يفصل ما أجملناه نحن في الإملاء، سيفصله الشيخ. إن جاء بشيء جديد سيتضح، وإلا سيكون نفس المعلومات التي نحن أنا ذكرتها لكم. فالجمع أي جمع يقصد؟ جمع التكسير. شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، واضحة العبارة، وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم. تذكرون عندما قلت ضابط الجمع هو كل جمع بعد ألف الجمع يأتي حرفان، الشيخ لم يضبطه بهذا الضبط، ضبطه بشيء آخر، قال صيغة منتهى الجموع هي كل جمع جاء على وزن مفاعل أو مفاعيل، مفاعل أو مفاعيل. لا يقصد بمفاعل إن لازم تكون ميم في أول الكلام الكلمة، لا يقصد إن قبل ألف الجمع تكون ثلاثة أحرف محركة، ما فا عل، ثلاث حركات قبل الألف وحرفان بعد الألف أو ثلاثة بعد الألف. لاحظوا الآن احتجنا إلى أن نشرح هذا الوزن، بينما لو ضبطناه بما قلنا لانتهينا، قلنا احنا كل جمع بعد ألف الجمع يكون حرفان أو ثلاثة يكون ممنوع من الصرف وانتهينا. لكن لما قال على وزن مفاعل، يحتمل عند شخص يقول لك مثلا لما في مثلا دراهم قال ممنوعة من الصرف، يجي واحد يقول طيب ما في ميم دراهم وانت تقول مفاعل، مساجد يمشي، ما مساجد. فاتضح من خلال الأمثلة أنهم لا يقصدون بوزن مفاعل أن يكون الميم في أوله، لا يقصدون الحركات بوزن مفاعل، يعني بحركاته، ثلاث حركات قبل الألف وثلاث حروف محركة قبل الألف وحرفان بعدها، أو حرفان قبل الألف محركة وحرفان بعد الألف أو ثلاثة أوسطها ساكن. إذن نتفق على الضابط الذي قلته لكم يكون أوضح. أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب، وهذه العلة يعني الجمع هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. واضح الكلام، قال هذه واحدة من العلتين، لأنه بيذكر بعد واحدة ثانية، احنا قلنا اثنين اللي هو جمع التكسير والمختوم بتاء التأنيث يمنعان العلة واحدة. وأما وزن الفعل سم بألف التأنيث، إذا أنا قلت بالتاء لا بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أحسن. وأما وزن الفعل فالمراد به إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمر بتشديد الميم، وضرب بالبناء للمفعول ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك. هذه أوزان، احنا قلنا وزن الفعل أن يكون الاسم وزنه يشبه وزن الفعل. يقول الشيخ أحيانا بعض الأوزان تكون خاصة بالفعل، تكون خاصة بالفعل إلا أنك تأخذها وتسمي بها اسم، مثل شمر وزن فعل ما يكون الغالب مختص بالفعل، لكن أحيانا تأخذ لفظة الفعل وتسمي بها شخصا بنفس هذا الوزن فيكون ممنوع من الصرف لهذا الوزن. إذا نحن قلنا وزن الفعل على طول، لكن الشيخ الآن سيفصل، سيبين لك أن هناك أوزان خاصة بالفعل وهناك أوزان يشترك فيها الاثنان، لكنها في الأغلب أنها تكون في الفعل، الأغلب وقوعها في الفعل، ولذلك إذا جاء الاسم على وزنها منع من الصرف. هذا معنى كلامه. وأما وزن الفعل فالمراد به إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمر بتشديد الميم، وضرب، ضرب هذا الوزن فعل من خواص الفعل، لكن لو سميت شخص بكذا ضرب فإنه يمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وهذا الوزن خاص بالفعل، خاص بالفعل. ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك، يعني المبدوء بهمزة وصل مثل استغفر أو انطلق. نعم أيوة انطلق فعلا، أنا جبت المثال من عندي لكن ما أثر الشيخ عليه. انطلق افتراضي، افتراضي لو سميت شخص بهذا، هذا الوزن لا يكون إلا في الأفعال، فبالتالي إذا سميت شخص بهذا الوزن تمنعه من الصرف. ليه؟ للعلمية ووزن الفعل. أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه، يعني أحمد على وزن أفعل، الأسماء كثيرة على وزن أفعل والأفعال فيها على وزن أفعل، إذن لكن الفعل يغلب فيه أن يعني إذا جاء في أول يجيء المضارع يجيء في أوله الهمزة إذا كنتم تذكرون أو التاء أو النون أو الياء المجموعة في نأيته، فإذا جاء اسم مبدوء بهذه الأربعة فإنه يكون شبيه بأي شيء بالفعل فيمنع من الصرف، فيمنع من الصرف. مثل تغلب تفعل، هذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وكذلك أحمد، وكذلك أحمد. كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس، ونرجس. وأما العدل فهو خروج الاسم على صيغته الأصلية. الآن مصطلح الجمع عرفناه، مصطلح وزن الفعل عرفناه، خلاصة ما ذكره في وزن الفعل أن يكون الاسم يشبه الفعل في وزن خاص بالفعل أو يشبه الفعل في وزن يغلب أن يكون في الفعل بالتالي يلحق بالفعل. أما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية. قلت لكم أن العدل هو إيش؟ التحول من صيغة إلى أخرى. الآن الشيخ سيشرح إيش معنى العدل، معنى واضح عندنا ذكرناه. وأم العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا. شلون تحقيقا؟ يعني يقول لك فعلا في الحقيقة في عدل، يعني في عدل كلمة معدولة عن شيء آخر. قال إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، هذه قلنا إيش للعدل، وين فيه؟ مع العلم ولا مع الصفة؟ على حسب ما أملنا مع الصفة. وهكذا إلى العشرة فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة، فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا. إذن أحاد معدول عن واحد واحد، فالعدل حقيقي، يعني هناك شيء فعلا معدول عنه، هذا معنى حقيقي. وجاءوا اثنين اثنين وكذا، وجاء القوم مثنى، وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين وكذا في الباقي. القسيم الثاني وإما تقديرا، يعني العدل إما يكون حقيقي فعلا في عدل صاير، أو إن إيش تقديري. إيش معنى تقديري؟ تقديري أن ما في عدل في الحقيقة، يعني الكلمة ليست معدولة. طيب، لكنهم لم يجدوا، وجدوا العرب أنهم يمنعونها من الصرف اللي هو على وزن فعل، مثل عمر. طيب، عمر وجدوا أنها ممنوعة من الصرف، لكنها ما يستقيم معها إلا من العلل التي ذكروها، إلا العدل، إلا العدل. فقالوا هذه الكلمة اللي هي عمر وما كان على شكلها ممنوعة للعدل، والعدل احنا نقدره ان عمر مأخوذة من ايش؟ من عامر. لكن هذا هذا يكون ادعاء، ما الذي يدرك انها مأخوذة من من من عامر؟ فاذا الادعاء ان هنا عدل هو تقديري، احنا قدرنا فيها انها معدولة حتى تستقيم العلل، وحتى ما يكون الاسم ممنوع لعلة واحدة اللي هو العلمية فقط، لازم علة اخرى. فالعلة الاخرى انسب علة له هي ايش؟ علة العدل، لان ما في تأنيث ولا مزجي ولا مركب، يعني مزجي ولا الف ونون، اذا انسب شيء له العدل. ماشي؟ اذا ولذلك انا حاولت اني ابتعد عن هذا الشرح بقولي للعلمية وزن، على العلمية وما كان علما وعلى وزن فعل، حتى ما ندخل للعدل منين جاءت معدولة، لأن ما لها أصل، هذا من تقدير النحاة، من تقدير النحاة. سام؟ طيب، وإما نقف عند هذه بس نكملها، وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر وزحل، فإنها شف بيقول الكلام اللي أنا قلته، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف، سمعناها من العرب هكذا، وليس فيها علة ظاهرة غير علة العلمية، ما شفنا فيها علة غير العلمية. سم فإنها لما، يعني عندكم الخطأ؟ طيب ماشي. فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العلة العلمية، قدروا فيها العدل، قالوا ممنوعة للعلمية وبعد والعدل، وأنها معدولة عن عامر وعن زافر، هذا في زفر، وعن زاحل في زحل. تقديري، إذا لو شئتم نقول أن علة المنع أن العرب منعتها من الصرف، لكن النحاة حتى يكون الباب متسق والتعليم منظم، قالوا ندرجه وين؟ خلوا مع العدل، خلوا إيش؟ ممنوع للعلمية والعدل. واضح لنا يا شباب؟ إذا نكمل هذه الفقرات. سم. نعم، هي سماعي، ولذلك لما سمعت ممنوعة، لما سمعت من العرب ممنوعة ولم يجدوا فيها إلا العلمية، ما وجدوا فيها علة أخرى، قالوا أنسب علة من العلل الباقي أن نضيفها إلى العلل، علة العدل، هذا أنسب علة تناسبها، ونقدر عمر من عامر وزحل من زاحل، فكأنها معدولة، كأنها معدولة. خلاصة الكلام، أنت بضابط أقول لك كل علم على وزن فعل ممنوع من الصرف، هذا الضابط، ولا تروح للعدل ولا آخر. طيب، كذلك ظفر، ننهي العبارة هذه. طيب، وأما التأنيث نقف عند التأنيث، مصطلح التأنيث، لكن لا تنسوا عندكم التقسيم كامل للممنوع من الصرف، أي أشياء تكون فيها صعبة، يعني لا لا لا تيأسوا من فهم هذه الأشياء، هذه بالعكس، أي مصطلح جديد غير اللي أنا أمليت عليكم اسألوا فيه، إيش معنى هالعبارة، ما معنى كذا، حتى تكملون ما أمليته عليكم، لكن أساس هذا الباب هو ما ذكرته لكم. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.